بعد أعوذ من الشيطان الرجيم.

الله يا حي ويحذركم ربكم سلام. الله ينور قلبك من جبال يا رب. اللهم صل على النبي. صلي على حافة النبي. ايه ده يا دكتورنا؟ الله يا قرآن. ومن يمعي ذلك فلن تري الله صلى على حافة النبي. الله يا متمكن صلى على النبي. قل يا دكتور دكتورنا انا سميه معلش في تاني. Oh, صلي على حضره النبي. الله يا دكتور، صلاه النبي يا صلاه النبي. يا مجد كل مما مرت من خير جدا. الله يا قرآن. ويهجركم الله. Thank you. صلى على حضرة النبي الله يا قرآن Thank you. عليك يا دكتور. الله صل على حبيب النبي. ذرية Hello. الله يفتح عليك يا دكتور. يا النور يا استاذ. صلي على حضره النبي. يا أعيذ بك وذرية جانب الشيخ عاصم وزين فتقسلك الرب وبقوله النبي. ايه ده يا دكتور اللي جابك هنا استاذ ودكتور بالصلاة على النبي؟ نعم يا دكتور نعم. حقا ان الله يرزقهم يشاء بغير حساب.